بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، نكمل حديث قراءة القرآن مع بيان بعض المعاني من سورة يونس، ونقرأ قول الله عز وجل: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. بعد أن ذكر ربنا عز وجل القسيم الأول من الذين استجابوا والذين عملوا الصالحات وما كان جزاؤهم من الحسنى وزيادة، ذكر القسم الثاني فقال: والذين كسبوا السيئات. والذين كسبوا السيئات أي عملوا السيئات، ولكن الكسب ليس مجرد عمل، ولكنه عمل بقصد ورضا، لأن الإنسان لا يكسب الشيء إلا برضاه وجده. أما إذا اجتهد في ذلك الأمر فإن الفعل يأتي على صورة افتعل، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والسيئات ليست على صورة واحدة، ولكن هناك دركات، كما أن الحسنات درجات، فأكبر حسنة لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهنا لفتة أن ليس المقصود بالأدنى نوع من التحقير، ولكن المقصود بالأدنى أي هي أقل من غيرها، وإلا فإن هذا الأدنى من العمل كان سببا في دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة لغصن نحاه عن طريق المسلمين. بل إن إزالة الأذى من الطريق قد يتعين ويجب أحيانا، يعني لو أن هناك مثلا فرع شجرة في وسط طريق سريع فإن هذا الفرع قد يكون سببا في قلب السيارات وإزهاق الأرواح. فلو أن أحدا كان سببا في إزالة هذا الفرع من الطريق لأرجو أن يكون له من الأجر الكبير. إذا ليس كلمة أدنى فيها احتقار أو ازدراء للعمل كما قد يتصور البعض، وأدناها يعني حاجة خيبة بسيطة، لا، قد يكون هذا الأمر اليسير عند الله تعالى قد يكون جليلا. فإياك أن تستصغر شيئا، ولكن حاول أن تجمع الخيرات، حاول أن تكون كالتاجر الذي يجمع الشيء اليسير مع الشيء اليسير ليكون منه الشيء الكبير والكثير. فالسيئات دركات، فأسوأ سيئة وأعظم سيئة الشرك بالله عز وجل، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أعظم الكبائر قال الشرك بالله. قلت ثم ماذا؟ قال عقوق الوالدين، الحديث. فأعظم سيئة الشرك بالله، ولهذا الإنسان يكون في بحبوحة ما اجتنب عدة أمور، منها الشرك، اثنين القتل، وفي الأخلاق الكذب والخيانة. يبقى الإنسان في الأعمال أو في الاعتقاد لو اجتنب الشرك، لو اجتنب الشرك، وفي الأعمال اجتنب القتل، وفي الأخلاق اجتنب الكذب والخيانة، بإذن الله تعالى يرجى أوبه، يرجى أوبه، نسأل الله تعالى العافية. فالسيئات دركات، بعضها أدنى من بعض، بعضها أدنى من بعض، لغاية لما نوصل إلى أسوأ سيئة تجدها فين؟ فوق ولا تحت؟ تحت، تجدها تحت في القاع. ولذلك قال الله إن المنافقين فين؟ في الدرك، في الدرك الأسفل من النار، لأن النفاق ده أسوأ حاجة، فلابد يكونوا في أسوأ مكان، وأسوأ مكان فين؟ تحت. بينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا يوم القيامة أبو طالب، ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه. بعض الحمقى يقول لك مش مشكلة يا سيدي ان احنا نعمل احنا عاوزينه وبعدين نخش النار نقعد شوية ونطلع. هؤلاء حمقى، الشوية دولت يطلعوا قد ايه؟ يطلعوا في عمر الاكوان قد ايه؟ وان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فانت لو عدت بس اسبوع يبقى بكم الف سنة ايها المسكين؟ فإذا كنت لا تحتمل شيئا من نار الدنيا فما بالك بالنار التي تلظى. ولكنها يعني الحماقات التي سببها الجرأة على الله والاستخفاف بشرع الله. واحد تاني أحمق يقول لك مش مشكلة أهي النار تدفينا شوية وتطلع الروماتيزم اللي في العظم. الروماتيزم إيه يا غلبان؟ تهي هتفعصك وتطحنك ما تخليش لعظم ولا لحم. سبحان الله، هؤلاء حمق، والله إنهم أحمق من الحمير أو أشد حمقا من الحمير. قال تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. البهائم أحسن منهم، البهائم بتجيب لنا لبن ولحمة والجلد بتاعها نستعمله استعمالات عديدة، حتى الجلالة في البهائم سماد عضوي، وأيام زمان كانوا بينشفوه ويجعلوه في الأفران مؤدة ونار وما إلى ذلك. إذن الأنعام ملأة بالخيرات. طب الناس دول الحمقى الذين يكرهون الدين ويستهينون بالشرع، الناس دول حصلوا أنعام؟ والله ما حصلوا أنعاما، ولهذا قال الله بل هم أضل، نسأل الله تعالى العافية. والذين كسبوا السيئات سواء كانت هذه السيئات الشرك أو ما دون الشرك، جزاء سيئة بمثلها، الجزاء المقابل. والله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وربنا سبحانه وتعالى في الحسنات يضاعف الحسنات جزاء، وعند السيئات يجازي السيئة بمثلها. سبحان الله، هذا كرم من الله عز وجل، كرم من الله عز وجل. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، قيل الباء زائدة لمعنى التأكيد، أي سيئة ثابتة لا زيادة فيها، فالزيادة فيها معنى التأكيد والتقدير، جزاء سيئة بمثلها، أي سيئة مثلها تأكيدا، إذن لا زيادة عند الجزاء عن السيئة، وهذا عدل الله عز وجل. وقيل هناك وجه آخر ولكن لا داعي الخوض فيه، بأن بمثلها متعلقة بالخبر المحذوف والتقدير، جزاء سيئة كونها مثلها. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، إذن بمثلها ده الخبر بتاع جزاء، جزاء السيئة بمثلها. وأيضا من هذا الجزاء الناس بتاع الجنة، ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم بأن وجوههم ناضرة، وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. النضرة ذكرها أيضا تعرف في وجوههم نضرة النعيم، الإنسان اللي هو سعيد مبسوط لا يخاف شيئا ولا يحزن من شيء، تجد إن هذه الأشياء بادية على وجهه، بخلاف هذا الإنسان المذعور الخائف الوجل الفزع، تجد إن هذه المعاني كلها موجودة أيضا على وجهه. فالذين كسبوا السيئات كيف هي حال وجوههم؟ قال الله عز وجل: وترهقهم ذلة، وجوههم تضرب عليها أنواع عديدة من الذلة، ذلة الموقف وذلة الخوف وذلة هول العذاب، لأنهم يعاينون العذاب ويعلمون أنهم مقبلون على هذا العذاب. تصور كده لو احنا في طابور وأيام التتار ماشي، والطابور ده كل واحد بيتقدم، ايه اللي يحصل؟ بيسلخ جلده وتدق عنقه، يبقى كل واحد الطابور عارف انه ايه هيجي عليه الدور، يا ترى يبقى مبسوط وسعيد ولا مرعوب وخايف ووجل بيترعش مضطرب، يعمل ايه؟ ولكن هيهات هيهات، مقيدة يداه ورجلاه والحرس حوله، اذن هو مقبل على الهول بعد ان عينه. كيف يكون حال وجهه؟ قال الله عز وجل: وترهقهم ذلة. ثم قال: ما لهم من الله من عاصم، لا احد يعصمهم من الله، لا شفيع ولا قريب ولا وسطة ولا سلطان ولا أي شيء، لأن الملك في هذا اليوم للملك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، خلاص أنتم صنعتم الكلام ده في دار التكليف وأبيتم إلا التكذيب والمشاققة والمعاندة، إذن لا عاصمة لكم مني اليوم. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا، ليصلحوا أعمالهم قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يكون الجواب كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال ربنا عز وجل أنهم كذبة في هذه الأمنية التي لن تتحقق، أمنية ولن تتحقق. قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، حتى بيحلفوا ويحلفون على الله الكذب وهم يعلمون. سبحان الله، إذا لا عاصم لهم من الله عز وجل في هذا اليوم. كأنما أغشيت وجوههم، انظر بقى الكلام الجميل الذي يعني كلام رب العالمين يا إخواني، ربنا تكلم بهذا الكلام. انتوا عارفين معنى الكلام ده ايه؟ ان احنا بنقول الكلام اللي ربنا تكلمه. ربنا تكلم بهذا الكلام حقيقة. لو علم الناس جلال هذا القرآن لانخلعت بسببه القلوب، ولكن احنا علاقتنا بالقرآن علاقة لفظ، مش علاقة حب وانقياد وتعظيم وقبول ورضا. قال تعالى كأنما، التشبيه ده من باب التقريب، لكن الواقع أشد، الواقع أشد وأعظم. زي ما ربنا عز وجل بيتكلم عن الجنة وشربها وأنهارها والعسل والكلام ده كله، ده من باب التقريب عشان بس الناس يفهم. وإلا فإن العسل الذي في الجنة لا نظير له، لا نظير له، والماء الذي في الجنة لا نظير له، والحور المقصورات في الجنة لا نظير لهن، والأرائك والأسرة والبسط والفرش والطير واللحم والشراب وتبر الجنة وسبائك الجنة وطيور الجنة، كل هذه الأشياء المذكورة في النصوص في الكتاب والسنة، ده علشان نقرب المسألة. وإلا فإن طيور الجنة ليست من جنس هذه الطيور، ولا ذهب الجنة من جنس هذا الذهب، ولا فضة الجنة من جنس هذه الفضة. ده من باب التقريب. شيء تاني لا يخطر على بال أحد، ملك تاني. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، وإيه كمان؟ وملكا عظيما، وملكا كبيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة بفضله ورحمته. الجماعة اللي حياتهم تقلبوا فيها في أنواع السيئات، ولم يتذكروا بعثا ولا مقاما بين يدي الله عز وجل، ربنا عز وجل بيبين لنا شكل وجوههم من باب التقريب، وإلا فهي أسوأ. قال كأنما أغشيت وجوههم، التغشية معنى التغطية، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. القطع جمع قطع، والقطعة الجزء من الشيء، يعني الطائفة منه، الجزء من الشيء. الليل في أجزاء، مش كله ظلمة بهيمة، مش كله ظلمة بهيمة. فأشد ظلمة في الليل هي جزء من الليل، كأن هذه الوجوه كسيت بظلمة سادرة أشد سوادا من ظلمة الليل البهيم. يا وجوه مظلمة، وجوه مظلمة مكفهرة. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، مظلمة ده حال. أولئك أصحاب النار. وبعدين يا ترى هذا العذاب زي ما يقول الجماعة الحمق الذين هم أضل من الحمير وأحمق من ذباب الأرض، الناس دول يدخلوا النار ويخرجون سريعا؟ لا، قال الله عز وجل هم فيها خالدون. كلمة فيها جر مجرور يخصص مضمون الجملة، إذن هم خالدون في هذه النار الموصوفة. طيب الناس دول كانوا بيعبدهم غير ربنا عز وجل، يعظمون الأصنام، والأصنام دي كانت لأشخاص، كانت لأشخاص اللات وعزة ومناة وسواع، وكثير من الأصنام زي بوذا، وصنم زرادشت، وصنم ماني، دي كلها أصنام. والجماعة الذين يعبدون الرهبان والأحبار بيجعلوا لهم كده تماثيل، تمثال فلانة وعلانة والقديس فلان والراهب فلان والأنبا فلان، الناس اللي هي بتعبد غير ربنا عز وجل، يوم القيامة هنشوف ما الذي يحدث بين آلهتهم التي عبدوها من دون الله وبينهم. فقال تعالى ويوم، أي أذكر يوم، يوم دي منصوبة على الظرفية لفعل محذوف، واذكر يوما، اليوم ده يوم القيامة، نحشرهم جميعا، نجمعهم جميعا حال، ويوم نحشرهم جميعا، كل الناس ستحشر، كل الناس ستحشر، لما المؤمنين والكفار والإنس والجن، كل ما خلق الله سيحشر. قيل ما في الدلالة على العموم أقوى من من، لأن ما تشمل العاقل وغير العاقل، هذا قول بعض الأصوليين، وهناك من عكس، ولعل الصحيح أنها تشمل ما هو أعم من من، لقول الله عز وجل قال فرعون وما رب العالمين، وما رب العالمين. فيوم نحشرهم يبقى كل الخلائق، والدلالة على إن المقصود بالحشر كل الخلائق الحال جميعا جميعا، ويوم نحشرهم جميعا. الجماعة أهل الإيمان بقى ربنا سبحانه وتعالى بيظللهم بظل، وبعدين بيوريهم الجنة، وبعدين بيشم ريحها، وبعدين بينور لهم الطريق وبيسر لهم أمورهم، دي بقى حاجة تانية بقى خالص، يا رب اجعلنا منهم يا رب. طب الجماعة أهل الكفران الذين تبوأوا مقام الخسران وأبوا إلا الكفر والنكران، الناس دول وضعهم إباء ربنا بعد ما يجمعهم، فيميز المؤمنين عن المجرمين كما قال وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني يوم القيامة مش الناس في بعضها، الناس في الأول هكون مع بعضها، انتبهوا معي، في عرصات يوم القيامة كل الناس مع بعضها، ثم بعد هذا الحشر يبقى فيه تمييز بقى، المؤمنين في جنب والمجرمين في جنب، مش هنبقى معاهم إن شاء الله، زي ما احنا ما كناش معاهم في الدنيا، لا في أعمالهم ولا أفهمهم ولا منهجهم ولا طريقتهم، إن شاء الله لن نكون معهم في يوم الحشر، ده احنا نتميز عنه إن شاء الله، ده بنص القرآن وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ما كان الله ليذر الخبيثة، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ده فين؟ في الدنيا، كذلك في يوم القيامة يتميز هؤلاء عن هؤلاء. طيب طالما إن الكفار تميزوا، الخطاب بقى لهم، لأن احنا السياق بتاع مين؟ والذين كسبوا السيئات، يبقى الكلام عنهم بقى، ولهذا قال بعدها على طول ثم نقول للذين أشركوا، الجماعة الذين عبدوا غير الله، مكانكم، مكانكم على حذف فعل والتقدير، الزموا مكانكم، اثبتوا في مكانكم ما تتحركوش. المؤمنين بيتحركوا بقى، الضياء والماء والجنان، اتحركوا في الخيرات، دول ما تتحركوش، ظلم، اثبتوا مكانكم أنتم وشركاؤكم ما كنتم تعبدون من دوني، مكانكم أنتم وشركاؤكم. كان هما في الدنيا بيزوروهم وبينهم صلات وبينهم مودات وبينهم علاقات قبل أن يموتوا وقبل أن ينصبوا آلهة، كان هناك علاقات، ودي مسألة مهمة جدا، ينبغي أن تكون العلاقات لله مش من أجل المصالح. علاقات المصالح لا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. اجعل أعظم مصلحة أن أنت ترضي ربنا سبحانه وتعالى، اجعل دي المصلحة الكبيرة. ما تقولش أنا لي العلاقات والمصالح، لا لا لا، المسائل دي كلها في الحقيقة لن تنفعك في شيء إلا لو جعلت الكلام ده في ميزانك، جعلتها في ميزانك. تشفع لواحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا وتؤجروا. خلاص، افترضنا مثلا واحد له مشكلة عند مهندس في المحافظة، وأعرف واحد هناك أتصل عليه، الرجل ده يكون سبب في حل المشكلة. طالب في كلية هندسة والظلم في مادة، نتصل بفلان يساعدنا في المسألة دي. واحد مريض ويعمل عملية، نتصل بواحد يساعدنا في المسألة دي. دي كله لله، ما بناخدش من وراء هذه الأشياء أي مقابل. إذن دي مش علاقات من أجل الدنيا، وإنما دي إيه يا إخواني، دي كلها من أجل ربنا عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، وحث النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. إذن دي مسألة مهمة جدا، ما تقولش لا أنا بشتغل على قد مرتبي، أنا يعني ماليش دعوة بحاجة. لا، حاول أن تنفع غيرك، حاول أن تكون سببا في تكثير حسناتك، حاول أن يكون قلبك متعلقا بالله، حاول واجتهد. هذه المسألة ستحتاج منك إلى جهد، ولكن ستتغلب بإذن الله تعالى على دواعي نفسك التي تؤزك إلى الشر وتدفعك إليه. مكانكم أنتم وشركاؤكم، قال فزيّلنا بينهم. زيّلنا أي فرقنا بينهم، فرقنا بينهم، لا ده قبل ده ولا ده قبل ده، بينهم العداوة والبغضاء، بينهم النفرة والبغض والبراءة. وصور ذلك وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. سبحان الله، الأحبار والرهبان والناس المعظمين اللي هم مع الأيام صاروا أربابا وآلهة، النزل كلهم هيتبرأوا من الذين عبدوهم ويقولوا ما كانوا إيانا يعبدون. طيب، ويستدلهم على هذا فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. إحنا عاوزين شهادة ربنا، إحنا اللي دعناكم لعبادتنا ولا طلبنا منكم تعبدونا، ولا احنا اكرهناكم على عبادتنا. واللي شاهد على الكلام ده مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين، اي لم نطلبها منكم ولم نأمركم بها ولم نكرهكم عليها. وعندئذ يقول ربنا عز وجل هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت. تبلو لها معاني عديدة، ولعل أفضل هذه المعاني معنى العلم، أي هناك تعلم كل نفس ما أسلفت، أي ما فعلت في الدنيا. لأن كلمة ما أسلفت دلالة على زمن الإيه؟ الماضي. إحنا الآن بنتكلم عن العرصات بتاعت يوم القيامة، إذن الدنيا بالنسبة لعرصات يوم القيامة إيه؟ سلف، سلف، حاجة أيام زمان، أيام زمان. هنالك في هذا المقام تبلو، أي تعلم كل نفس، كل نفس، لأن ربنا عز وجل سيجعل كل إنسان معه الكتاب الذي يقرأه فيعلم ما فعل، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا اللي يحصل منشورا يقرأه ويعلمه ويطالع ما فيه. هناك الكتاب لكل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق، من باب تعظيمه سبحانه وتعالى، لأن هذا اليوم ويوم الجزاء والعدل. وظل عنهم أي ذهب عنهم ما كانوا، أي الذي، ما هنا بمعنى الذي، وظل عنهم ما كانوا يفترون أي ما يدعون من عبادة الأصنام والآلهة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الخير، وأن يصرف عنا الشر، وأن يحسن بالأعمال الصالحات حياتنا، وأن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعيننا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.